أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم، ونحمد الله عز وجل ونصلي ونسلم على خير خلقه وخاتم أنبيائه وإمام أصفيائه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. أما بعد، فقد انتهينا من قول المصنف رحمه الله: وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون، وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله عارفين مؤمنين، وهم في مشيئته وحكمه، إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله كما ذكر في كتابه، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وإن شاء عذبهم في النار بعدله ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين، ثم يبعثهم إلى جنته. وذلك بأن الله تعالى تولى أهل معرفته ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته الذين خابوا من هدايته ولم ينالوا ولايته. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به. تكلمنا في قضية الكبيرة ومرتكب الذنب إذا لقي الله عز وجل به، وقلنا إن من تاب تاب الله عليه. هذه مسألة يقينية، الله لا يرد تائبا، فهو قابل التوب. المهم أن يصدق التائب في توبته وألا يلعب بالتوبة والاستغفار، وإن استغفر غفر الله له. لكن لو مات حتى بغير توبة لا نحكم عليه بالخلود في النار، لأنه مؤمن وموحد محب لله ولرسوله، ربما يصلي ويصوم ويزكي لكنه وقع في ذنوب، وهذه مبنية على عدم تقنيط المذنب، وإنما نفتح له باب الرحمة وباب التوبة، لأننا لا نملك أن نغلق هذه الأبواب وقد فتحها الله عز وجل. فإذا مات بذنوبه ولقي الله عز وجل بها، فهو على أمرين: الأمر الأول أن يعفو الله عنه بكرمه أو بشفاعة الشافعين ممن شفعهم الله فيه فيدخله الجنة وقد غفر له. الأمر الثاني أن يحاسبه الله على هذه الذنوب بحسبها، فيعذب ويعاقب بقدرها. وكما قلنا في اللقاء الماضي، الله حرم على النار أن تأكل مواضع السجود تكريما منه سبحانه وتعالى لعبادة الإنسان وحرص الإنسان على عبودية رب. طبعا هذا لا يجعلنا نستهين بالذنوب، وإنما نخاف، لأن لحظة في النار لا نقوى عليه، نحن لا نقوى على هذا. ولهذا رجاؤنا أن يعفو عنا ربنا، وأن يغفر لنا، وأن يرحمنا، وأن يتفضل علينا، وأن يسبغ علينا كرمه وعفوه ومنته. رجاؤنا ألا يعذبنا في النار أبدا، رجاؤنا أن يدخلنا الجنة بغير عذاب. لكن أيضا لا نقنط من أذنب، ولا نحكم عليه بالإفلاس والخسران والخلود في النار، فهذا منهج المتشددين ممن خرجوا على منهج أهل السنة كالخوارج والمعتزلة وغيرهم. هينتقل بنا المصنف لمسألة أخرى مهمة، يقول: ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم، ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا، ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك، ونذر سرائرهم إلى الله. يعني نحن أمرنا أن نأخذ بالظواهر. من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وصام معنا في رمضان وأدى زكاة ماله، هذا هو المسلم، نحن نعرفه بهذه الأعمال الظاهرة، فلا نحكم أو لا نملك أن نحكم عليه بخلاف هذا، حتى وإن كان هو في الحقيقة منافقا وكذابا ودجالا، هذا أمر لا يعلمه إلا الله. نحن ما بعثنا لنفتش عن القلوب. نذر سرائر الناس إلى الله تعالى علام الغيوب. ويترتب على هذا قضية الصلاة خلف المسلم. وقضية الصلاة بيكثر السؤال فيها. إمام بيشرب الدخان يصلي خلفه أم لا؟ إمام بيعتقد اعتقادات فاسدة في القبور ونحو هذا، أصلي خلفه أم لا؟ إمام على مذهب التكفير والخوارج، أصلي خلفه أم لا؟ إمام على مذهب المرجئة، لا يقول لا يضر مع الإيمان ذنب، أصلي خلفه أم لا؟ يجهل بعض أمور العقيدة الصحيحة مما اعتقده أهل السنة، أصلي خلفه أم لا؟ أقول القضية فيها تفصيل وفيها إطلاق. أما الإطلاق فالأصل أننا نصلي وراء كل مسلم يظهر الإسلام، والأصل أننا نفتش عن عقائد الناس. يعني ما جيش للشيخ عبد المنعم أقول له تعالى امتحنك في العقيدة قبل ما تخش بنا أمام، أشوفك بتقول القرآن مخلوق ولا لا، تعتقد في المسألة دي، وأشوفك بتقول كذا ولا لا. هذا ليس من منهج أهل السنة، وإنما دخلت مسجدا فوجدت إماما يصلي فصليت خلفه ثم انصرفت وأنا لا أدري أي شيء عن هذا الإمام، صلاتي صحيحة ولا غير صحيحة؟ صحيح. مش مطلوب مني أعمل استبيان لهذا الإمام وكشف حالة لهذا الإمام، أنا أصلي خلف مستور الحال، ده اسمه مستور الحال، يعني أنا لا أفتش ولا أبحث عن حقيقة حالة. طب لو إمام مش مستور الحال، ليس مستورا وإنما يجاهر ببدعة يجاهر بمعصية، أصلي خلفه أم لا؟ أقول المسألة أيضا فيها تفصيل. أولا أنا عندي القدرة على اختيار الأولى والأفضل، يعني عندي إمام على السنة وعندي إمام على البدعة وعندي إمام على المعصية، أصلي خلف من؟ أنا عندي اختياره، بس مسجد الإمام اللي على السنة يبعد نصف كيلو، طب وإيه يعني ما أمشيهم؟ ده أنا لو رايح السوق أشتري طماطم وخضار هقول ده البياع ده عنده حاجة صبحة ونظيفة وكويسة وسعر كويس هروح له، أفأرضى هذا لدنياي ولا أرضى هذا لديني؟ يبقى عند الاختيار، وإحنا الآن في حال اختيار، يعني لا تخلو مدينة ولا قرية من عدة مساجد وعدة أئمة، يبقى أنا أنتقي أختار، أختار أفضلهم حالا في عقيدته، طبعا بدون برضو ما أعمل له امتحان، بدون ما أفتش على أحوال الناس، لكن مما يظهر منهم أختار صاحب السنة صاحب الهدي، أختار من أرى فيه ورع وفيه زهد، هذا أختار لديني وأصلي خلف الرسول صلى الله عليه وسلم في مرض نتقى مروا أبا بكر فليصلي بالناس، ولم يرضى إلا أبا بكر، فلما بويع أبو بكر الصديق بالخلافة تذكر الصحابة هذه المسألة قالوا اخترنا لدنيانا من اختاره رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا، مناسبة واضحة، هم اختاروه ليقودهم ليسوسهم في الدنيا، لكن وقع اختيارهم على أفضلهم بدلالة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدمه ولن نقدم غيره، فالصلاة هنا لها هذا الوقع وفيها هذا المعنى. إذا عند الاختيار أختار أفضل من أصلي خلفه، وانت تخيل كده في التراويح بتجد الناس عمالة توازن وتفاضل بين أئمة التراويح، واحد عايز يصلي خلف إمام بيطيل، واحد تاني عايز يصلي خلف إمام لا يطيل، واحد تاني عايز كل واحد له رأي. إن ابتعدنا عن الأهواء نحن نرجو أن تكون كل هذه الصلاة صحيحة، لكن هناك تفاوت، هناك تفاوت. إن ابتعدنا عن الأهواء فالأصل أنني أختار لديني الأولى والأفضل، يبقى ممكن أختار من يطيل بدون إيلام للناس وبدون إيذاء للناس على من لا يطيل، مع اعتقادي أن هذه الصلاة صحيحة. صلاة من لا يطيل صحيح، ما أقول لهمش لا صلاتكم مش نافعة، لكن أنا اخترت لديني من وجهة نظري الإيه؟ الأعلى قدرا والأفضل، دون أن يصل هذا إلى أن يفرض هذا على الناس فيصبح كأنه هو الدين. طب الصورة الثانية، صورة إذا فرض علي الإمام فلم أجد غيره. ومعلوم يا أخواننا من أصول الشرعية إن ولي أمر المسلمين اللي هو الحاكم أو السلطان الرئيس الملك عليه واجبات دينية وعليه واجبات دنيوية. من هذه الواجبات الدينية إقامة الصلاة وتعليم العلم ونشره ونصب الأئمة، عشان كده احنا عندنا حاجة اسمها وزارة أوقاف، نعطي الأئمة مرتبات ونكفيهم، لأن دي واجبات موروثة من الواجبات الدينية لمين؟ لولي الأمر. طب ولي الأمر حطي لي واحد أنا لا أرضاه، أنا لا أرضى، عنده فساد في الاعتقاد، عنده مجاهرة بالذنوب، فأنا دلوقتي قدام خيارين، يصلي خلفه يا ما صليش. يبقى دي صورة ايه؟ صورة الاضطرار ان تصلي خلف امام، ان لم تصلي خلفه عطلت الصلاة بالنسبة لك. طب ماذا اختار؟ رجل في عقيدته ما فيها، في دينه ما فيه، في يظهر الذنوب والمعاصي، عنده بدعة ظاهرة وفاشية، وانا بنصحه لا ينفصح، يعتقد نفسه أكثر مني علما وأهلية فلا يقبل مني، المطلوب إيه؟ أصلي ولا أصلي في بيتي وأترك الصلاة خلفه؟ العلماء قالوا لا يجوز ترك الجماعة ولا الجمعة أبدا، دي شعائر، لو تركتها أنا وتركتها أنت عطلت، فأفضى صنيعنا هذا إلى تعطيل شعائر الإسلام. ومش كل إمام لا نرضى نعطل لأجله الشعيرة، وإنما نصلي خلفه وإن لم نقتنع به كإمام، لأن الذي فرضه هو صاحب الأمر وهو الواجب علينا الطاعة، فتصبح هذه المسألة من مسائل السمع والطاعة في المعروف. لأنني بالنسبة للأئمة للولاة أنا مطلوب أنني أسمع وأطيع مطلقا، لكن إن أمرني بمعصية لا أسمع ولا أطيع، يبقى صار هذا هو الاستثناء من السمع والطاعة، أنني لا أسمع ولا أطيع في إيه؟ في الذنب. يقول لي اعمل ما يخالف شرع، لا أقول له لا، لا أسمع ولا أطيع وإن عاقبني، لكن أسمع وأطيع في الطاعة، وأسمع وأطيع في فيما هو مباح، لا هو سنة ولا هو بدعة لا هو طاعة ولا هو معصية، أسمع وأطيع فيه، لأن الأمور لا تستقيم إلا بهذا، إمرة وسمع وطاعة واستقامة ووحدة، وإلا تفرقت بنا الأهواء. فصار من عقيدة أهل السنة الصلاة خلف الأئمة بر أبرارا كانوا أم فجارا. طب واحد يقول لي عم الشيخ إيه الدليل على كده؟ طبعا في أحاديث فيها ضعف، صلوا خلف كل إمام برا كان أو فاجرا، ده حديث يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في إسناده مقال، وإحنا اعتدنا أن احنا نبحث عن الأدلة السالمة من النزاع، أدلة القوية. أنا عندي فعل الصحابة، عندي فعل الصحابة، صلى عبد الله بن عمر خلف الحجاج وقد كان سفاكا للدماء ولم يترك الصلاة خلفه، صلى سعيد بن المسيب وأعيان التابعين خلف أئمة الجور من بني أمية، بل إن بعض أئمة بني أمية كما أشرت في لقاء الأمس في قناة الرحمة كانوا يؤخرون الصلاة عن وقتها، فكان بعض التابعين يومئ بالصلاة في الوقت. تصوروا معايا كده الصورة، أنا جاي أصلي العشاء او جاي يصلي الجمعة والامام ما جاش ومحدش يقدر يشوف له واحد يطلع. لا ده مش سايبة، ده انقياد لامامة لحكومة هي التي تضبط هذا. فاحنا قاعدين ننتظر، وتصور ممكن اكون انا جاي المسجد من بعد الفجر عشان اخد فضل ايه السبق والتبكير الى المسجد. طب وبعدين جه وقت الظهر ما جاش، جه وقت العصر ما جاش، فاني من خوفي على صلاتي رحت مصلي 4 ركعات وانا قاعد من غير ما حد يحس. مش قمت بقى اصلي 4 ركعات الله اكبر اللي عايز يصلي وراي يجي، لا ده خروج، ده اعلان للخروج. لكن وانا قاعد ومستقبل القبلة ومتوضي ومحدش حاسس رحت عامل كده، يبقى انا كبرت حطيت ايدي على صدري وبدات اقرا الفاتحه وبعدين رحت عامل كده ركوع حتى ما سجدتش على الارض. ليه؟ عشان ما حدش يشوفني يقول بيصلي. طب انت بتعمل ايه؟ ما انت امام من ائمه العلم، ان كان سعيد بن المسيب ولا ان كان الحسن، الناس هتساله انت بتعمل ايه؟ اقول لهم بصلي. طب بتصلي؟ طب نصلي احنا الاخرين، احنا معاك. فيحدث الشقاق. فكانوا يومئون بالصلاه ايماء لكي لا يضيع الوقت، ثم ينتظرونه حتى يصلون معه. فلما علم بعض الولاة بهذا صاروا ينصبون لهم الجند، يقول له اذا شفتوا يقوم الصلاه امنعوا، لان هو بياخذ منها انها اعلان للخروج على منهجه وعلى طريقته. طالما انت بدات تنظر هنا، بعد كده تنظر في السياسه وتشيله. فهو هذا الارتباط، الواجبات الدينيه للائمه والولاة. هناك واجبات لا تتم الا بهم، وكما قلت من اعظمها مثلا تسيير الجيوش في الجهاد في سبيل الله، حمايه حدود الاسلام وثغور الاسلام. من الذي يفعل هذا؟ ولي الامر هو الذي ينفذ ويرسل، هو صاحب الاختيار في هذا، هو اللي بيساءل ويحاسب سواء من الله عز وجل يوم القيامه او من امته اذا حاسبته في الدنيا. فصارت القاعده عند اهل السنه ونرى الصلاه خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة. المهم أنه يكون من أهل القبلة، يعني بيشهد أن لا إله إلا الله، أن محمد رسول الله، بيصلي صلاتنا، بيذبح ذبيحتنا، هو ده الرجل من أهل القبلة. لكن عنده بدعة، قد يكون عنده بدعة وقد تكون بدعة مكفرة. وشفنا الإمام أحمد حكم بكفر من قال القرآن مخلوق، ومع هذا صلى وراء أئمة قالوا هذا. يعني في زمن أحمد الأمة كلها بالخوف بالقوة قالت القرآن مخلوق ما عدا أحمد. طب الإمام اللي طلع أحمد يصلي وراها مش قال؟ أكيد قال زي ما الناس قالت، سواء قال هو مقتنع أو قال هو خايف، المهم إنه قال. ومع هذا صلى أحمد خلف هؤلاء الأئمة ولم يعلن خروجا على المأمون ولا على المعتصم من خلفاء بني العباس، وإن ظل على الحق يناضل عنه حتى نصره الله. وعادت الأمة إلى العقيدة الصحيحة بصبر بسبب توفيق الله لأحمد وصبره وثباته على الحق. الإمام أحمد سئل عمن يقول القرآن مخلوق حكمه، قال كافر. كافر يعني هذا كفر، يقول القرآن مخلوق يبقى كافر؟ طب ده أنت صليت وراه. نقول هنا التكفير على العموم لا يعني التكفير على الخصوص، لأن قد يقول الإنسان كلمة الكفر أو يفعل فعل الكفر وعنده تأويل، يعتقد أن هذا هو الصواب، عنده شبهة، عنده مانع من موانع إقامة التكفير، ما لم تقم عليه حجة. هنا نفرق بين العموم والخصوص في هذا الباب، وده منهج أهل السنة. فنصلي خلف كل إمام برا كان أو فاجرا من أهل القبلة، ونصلي على من مات منهم. برضو دي فيها تفصيل. أنا لقيت نعش داخلين بالمسجد يصلي، من قالوا واحد من المسلمين نصلي عليه، أنا ما أعرفش عنه أي حاجة، فوقفت في صف الصلاة وقلت اللهم اغفر لعبيدك هذا وأسكنه فسيح جناتك، ممكن يخش الجنة بدعوتي دي؟ يعني ممكن ولا مش ممكن؟ ممكن. عشان كده شرع لنا الشفاعة للأموات في مواطن منها الصلاة عليهم، منها الصلاة عليهم، استغفار لهم. ممكن بعد كده واحد يقول لي أنت فاكر فلان اللي أنت صليت عليه ده في المسجد؟ فاكره، الراجل يقول لي ده فلان الفلان اللي كان صاحب بدعة كذا او صاحب ذنب كذا، انا صليت عليه لا اعرف حاله، بالنسبة لي ايه مسلم، احنا داخلين نصلي على مين؟ على مسلم مستور الحال. فكما نصلي خلف كل مسلم نصلي على من مات من المسلمين. لكن يبقى التفصيل بقى، انا عرفت من حاله فلان هذا مات منتحرا، فلان هذا كان لا يصلي ولا يصلي، ايه بقى ده اخويا انا عشت معاه في البيت شايف، ولا بيصليش في البيت ولا بيصلي في المسجد، ويقول لك صلاة ايه اللي انتوا عايزينها، فانا هنا اطلعت على حاله باعتبار قربي منه. لكن لو فرضنا ان واحد ما عرفش عنه حاجة، مش هقول فين معصيته في ذا، احنا لو متفقين احنا لا نفتش عن ذنوب الناس. في الصورة التانية صورة من مات على ذنب يجاهر به او على بدعة تجرح في دينه، اصلي عليه او لا اصلي عليه؟ تحديدا تارك للصلاة اصلي عليه ولا لا اصلي عليه؟ واحد ما كانش بيصلي ومات اصلي عليه ولا لا؟ مات منتحرا كما قلت، عارفين ان فلان ده قتل نفسه، والاحاديث في الزجر عن قتل النفس احاديث واضحة وصريحة، فانه في نار جهنم يعذب بما قتل به نفسه. طب ماذا اصنع هنا؟ من لا يعرف حاله هيصلي عليه بلا اشكال، مش كده؟ ما هو مش كل واحد يجي يصلي نقول له خد بالك الراجل ده مات منتحر وقتل نفسه امبارح وشرب السم وولع في نفسه، مش كل واحد داخل نقعد نحكي له الحكايه دي. ففي ناس هتصلي عليه باعتباره ايه؟ وطبعا اهله هيقدموا لي هذا لانهم يرجون له الخير، واحنا برضو بنرجو لكل مسلم موحد. يعني هو هذا الذي قتل نفسه كان مسلم ولا ما كانش مسلم؟ ولو كان قتل نفسه من النصارى او من اليهود او من المشركين ده خلاص معروف، انما قتل نفسه من المسلمين. طب قتل النفس كفر ولا ذنب؟ لما نيجي نوصف هذا كفر ولا ذنب كبير؟ ذنب كبير. الكفر مش قتل النفس، الكفر هو جحود الله، انكار وجود الله، الطعن على الله في تشريعاته وفي احكامه، ده اسمه الكفر. طب عندي حديث شديد يقول لي من تحسى سما فهو في نار جهنم خالدا مخلدا يتحسى الى يوم الى ما شاء الله، وان قتل نفسه بحديده فهو يجأ بها بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا. طب الحديث بيقول لي خالد مخلد في النار، يبقى المفروض هذا معنى الكفر. لما نقول خالد مخلد يبقى ايه؟ لا انتوا فاكرين قلت لكم ان الخلود على يطلق الخلود في النصوص على قسمين، الخلود بمعنى الخلود الذي لا خروج بعده، وهذا لكل مشرك وكافر، والخلود يطلق على طول المكث، وهذا في الآيات التي وصفت العصاة. عشان كده تحكم على هذه الآيات الآيات الأخرى التي فيها العفو، والآيات الأخرى التي فيها الرحمة، والآيات الأخرى التي فيها المغفرة، والأحاديث التي فيها غفرت له ولا أبالي. يبقى صار هنا نص أمامه، نص ما نعملش نص ونفقد بقية النصوص، ودي منهج أهل السنة، يفهمون الدين فهما متناسقا متسقا لا يعارض بعضه بعضا. طب هذا الذي مات منتحرا او هذا الذي لا يصلي، العلماء يتكلموا في التفصيل نصلي عليه ولا نصلي عليه ونصلي عليه. لكن ينبغي مثلا للامام الا يصلي عليه. اشمعنى الامام؟ قالوا لان الامام ده صاحب الوجاهة اللي هندور عليه عشان يعني طبعا كلمة إمام بتشمل الإمام الأوحد اللي هو أمير المؤمنين، وتشمل الإمام المعين من قبله، وتشمل الأئمة الكثر في كل المساجد. فقالوا متى يستحب الإمام ألا يصلي عليه؟ ليه؟ قالوا ليكون زاجرا لغيره، عشان يجي إيه فلان صلينا عليه الحمد لله صلينا عليه، بنرجو له الرحمة إن شاء الله بنرجو له الرحمة، ده في علم الله، لكن إحنا بنرجو له الرحمة، لا حجر على الرجاء. طب الإمام صلى عليه؟ يقول له لا ما صلاش عليه، فدي تخليني أنا إيه؟ أخاف من الذنب ده أوي، أقول يا شوف الذنب عمل فيه إيه؟ الحمد لله على العافية. واستدلوا على هذا بقصة مشهورة في زمن النبوة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي على ميت عليه دين، وهذه في الصحيح. كان إذا جاء بالمتوفى ليصلى عليه يسأل هل عليه دين؟ يقولون بلى عليه كذا وكذا. يقول هل ترك وفاء؟ وسيب تركة، التركة دي تسدد دينه؟ فإن قالوا نعم صلى عليه، وإن قالوا لا دمت غلبان وفقير وعليه ديون وما تركش حاجة تسدد بها ديونه، يقول صلوا على صاحبكم. ففي قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم إشارة إلى أنه يصلى عليه، ما قالش الصلاة عليه غير جائزة وممنوعة، إنما قال صلوا على صاحبكم، إنما امتنع هو عن الصلاة عليه. وقد وقعت هذه القصة، فقال أبو أمامة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أو أبو أيوب الأنصاري، قال علي دين يا رسول الله. لما وجد الرسول لن يصلي على المدينة، المدينة عليك عليه دينار أو دينار أو ثلاثة، قال أنا أتحملهم عنه، دي اسمها الحوالة والكفالة، يتحول الدين من شخص إلى شخص، كما قال الرسول ومن أحيل على مليء فليحتل. يعني ليه عندك 1000 جنيه عايزهم منك ما معكش، فجاء أخوك صاحبك صديقك زميلك قال لي أنت عايز منه إيه؟ قلت له عايز 1000 جنيه بتاعتي. قال له 1000 جنيه بتاعتك عندي، تعال خدها بكرة. ما أقدرش أقول له أنا أخدهاش منك، أنا أخدها منه هو، ما أقدرش، لأن كل اللي ليه أن أنا أخد 1000 جنيه مش كده، وده مش قادر يسدد وواحد هيسدد عنه، يبقى دي اسمها حوالة. أنا كدائن ما أقدرش أقول له لا، يا إما أسقط عنه الدين وأتنازل، يا إما أقبل أن أنا أخد ديني ممن تحمل عنه إيه هذا الدين. ودي معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم ومن أحيل على مليء أو من أتبع على مليء فليحتل أو فليتبع، يروح على الجهة الثانية اللي هتقبضه. فهنا الصحابي قال علي دينه يا رسول الله، فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم هذا الحكم تغير بعد أن فتح الله على نبيه وكثرت واتسعت الدنيا، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يسدد ديون المدينين من بيت المال. علي دين؟ آه علي دين. ترك وفاء؟ يقولون لا لم يترك وفاء، فيقول ليأتي الدائنون بسقوق الدين ويقبضوها من بيت المال. وقالها النبي صلى الله عليه وسلم من ترك مالا فلورثته، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي. وصارت هذه من حقوق الأئمة، برضو الأئمة المفروض يقوموا بالكلام ده بعد النبي عليه الصلاة والسلام، من الحقوق الواجبة أو الواجبات الملقاة على عاتقهم. الناس بتبيعهم على إيه؟ على أنهم يقوموا بسيرة الهدي وبهدي الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم في الأمة، في الحكم بالعدل والسوية والقسم بالسوية إلى غير ذلك. فنرجع لقضية الصلاة، أن احنا نصلي خلف كل إمام بر كان أو فاجر، ونصلي على من مات من المسلمين برا كان أو فاجرا، ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا. الخروج يعني ترك الطاعة والمنابذة بالسيف. أقول له أنا خلعت من عنقي بيعتك، أنا لا أسمع لك ولا أطيع، أنا لا أراك ولي أمر شرعي، لا أراك إماما. اللي يعمل كده يبقى اسمه إيه؟ أعلن الخروج، لأنه بعد كده هو أسقط طاعته، بعد كده هيقول للناس تعالوا امشي ورايا عشان نسقط طاعته، بعد كده يلا عشان نعزله وتحطني مكانه أو نحط واحد تاني مكانه. ده اسمه إيه؟ اسمه الخروج. إذا استعملنا فيه القوة السيف صار خروجا. طبعا هو مش هيسكت، هو عنده جيشه وعنده جهاز الأمن بتاعه يقول له عليكم بدول، فيحدث فتنة بين أهل الإسلام تسفك فيها الدماء البريئة، وفي الآخر نلاقي واحدة مقتولة. اللي قتلها دي والله ده وقعت في السك، وقعت بين المتقاتلين ماتت، جات لها طلقة طايشة ماتت. طب دي دمها في رقبة من يتحمل هذا؟ أهل السنة قالوا لا يخرج على الولاة بالسيف وإن ظلموا وإن جاروا. لا نرى السيف، لا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا. لحظة، البقرة العقيدة الطحوية يا أخوانا، الكلام ده مش جديد. بعض أصدقائي أنتوا جايين تقولوا لنا الكلام ده دلوقتي، واحنا عندنا الحملة الوطنية للتغيير وعندنا مش عارف شايفينكم وعندنا مش عارف كفاية. هذا نحن في أمور المعتقد إذا لم يستخدم فيه السيف ربما يقول مقبولا كنكير وإنكار، لكن نحن في أصول أهل السنة أيضا نرى أنه يؤدي المفاسد. أنت لا تضمن الناس، لا تضمن الناس، يعني ممكن تقول أنا هعمل مظاهرة سلمية، كلام جميل، تلاقي اللي اندسوا فيها عملوا إيه؟ كسروا الدنيا، أنت مش مسيطر عليهم، يبقى أنت أردت الإصلاح فوقع الفساد. كذلك هذا الباب أهل السنة سدوه عشان ده باب لا ينضبط، حتى لو أنت عندك مثلا رؤوس، مش هقول رؤوس فتنة، رؤوس لهذه الثورة، طب واحد اتصرف من على هواء، انت ايه سلطتك عليه؟ تقدر تعزله؟ ما هي هوجة، مش كده؟ هوجة. فأهل السنة تحسبوا لهذا، لان هذا يؤدي الى تفتيت عضد الدولة والقضاء على وحدتها. احنا مجتمعين على رجل واحد، وتصور النهاردة احنا 53 دولة مسلمة لو كنا على رجل واحد، يعني لو المسلمين من الصين والهند الى اسبانيا والبرتغال في رجل واحد بيسمعوا له، حد يقدر عليهم؟ امال هم غلبنا ليه؟ عشان فرق تسد، مع اننا احنا ضعاف، احنا اصلا ضعاف، بس ازداد ضعفنا بالتفرق، ازداد ضعفنا بحرص كل امير على امرته وكل وال على ولايته. كل واحد يقول لك لا انا خايف على الحته بتاعتي، وبنرى تضارب المصالح. يعني ايه؟ يعني ممكن نجد مثلا في لبنان لبنانيين يقتلوا الفلسطينيين بدل ما يضربوا الاسرائيليين. ليه؟ يقول لك لا ده يحتل، ده هم سابوا فلسطين ويجي يحتلوا لبنان، لا احنا نضربهم. وحصل، وفي الاردن حصل، لان القضيه هنا قضيه مصالح خاصه، مش مصلحه ايه، مش مصلحه عامه. فلما تبقى المصالح خاصه، لا انا حافظ على بيتي لو كان ضد اخويا، مش كده؟ فكذلك لما قسمت الامه بهذا التقسيم اصبحت المصالح الخاصه هي الغالبه وهي الفاشيه، فضعفت، لان كل واحد بمصلحته الخاصه ضعيف محدود الامكانيات، لكن الامه بعمومها قويه. فالامه في يوم من الايام كان بيحكمها رجل واحد، الرسول صلى الله عليه وسلم توفي وترك على الامه رجلا واحد، ومين؟ ابو بكر. عشان كده تصوروا بقى لما قامت الردة، تصوروا معايا كده لما حصلت الردة ارتدت العرب، أبو بكر أول قرار خده إنفاذ جيش أسامة. وقف عمر يقول له أنت هتطلع الجيش؟ ما ينفعش. علي يقول له ما ينفعش. جمهور الصحابة يا يا يا خليفة رسول الله، العرب ارتدت، ده جيش كان الرسول مجهزه عشان يطلع يقاتل الروم، احنا فين والروم فين؟ الناس اللي حوالينا كفروا، رجعوا في اسلامهم تاني، فاحنا نشوف دول الاول ولا نبعث للروم؟ هنا وجهتين نظر، مين صاحب وجهة النظر التي تنفذ؟ ولي الامر الذي له في اعناقنا حق السمع والطاعة. ابو بكر قال والله لو جرت الكلاب بأرجل امهات المؤمنين ما أقعدت جيشا أنفذه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول هو اللي عمل الجيش ده. قالوا طب أسامة، الرسول ولى أسامة عشان أبوه كان حبيبه، زيد بن حارثة كان قتل في معركة مؤتة اللي هي أول قتال بين المسلمين والروم، فالرسول حط أسامة بن زيد أميرا على الجيش لمعنى نفهم منه أنه إيه، لكي يسأر لأبيه، لكي يقول لهم وإن قتلتم أميري في مؤتة فقد أرسلتكم من نسله وولد من يقاتلكم. هذه معاني رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن احنا النهاردة شايفين ان أسامة شاب صغير، كان عنده 15 16 17 سنة، يطلع أمير جيش ازاي يا أبا بكر؟ ما تحط واحد كفء دخل في 10 20 معركة قبل كده، ده أسامة لم يؤمر على معركة من قبل أو على جيش من قبل، وده جيش راح للروم. قال لهم أنا أخلع أميرا أمره رسول الله؟ وجهة نظر أبو بكر اللي عمل كده رسول الله، طبعا رسول عمل كده لازم احنا ننفذ. يعني يا اخوانا تصوروا ان الرسول لم يمت بعد، كان حد هيعترض على جيش أسامة؟ خلاص يبقى احنا هننفذ ما امر به رسول الله. خرج جيش أسامة وكان تلتين العرب بيشاوروا عقلهم، نبقى مع المرتدين ولا نثبت مع المسلمين؟ لو المرتدين هيبقوا كثرة نبقى مع المرتدين، ما هو لسه الإسلام يعني دخل إلى القلوب لكنه لم يتغلغل فيها، لم يحسن إسلامهم بعد. طب لو المرتدين دول هينهزمهم نفضل زي ما احنا ايه مسلمين ومحدش خد خبر، بيبصوا برضه بصة مصلحية. فلما شافوا الجيش ده طالع وماشي قعدوا يقولوا لبعض ده الناس مطلعين جيش يقاتل الروم، ده احنا مش على بالهم خالص، ده اكيد عندهم قد ده 100 مرة. لما واحد يطلع جيش يقاتل الروم واحنا الرد حواليه اكيد هو مجهز نفسه وحاسب حساباته، ولو دخلنا معاك معركة معلش قد. فبدأ كل قبيلة تهم بالردة تقول طب اصبر ما نشوفه هيعمل ايه. عشان كده كان بعض الصحابة يقول والله والله لولا ابو بكر ما عبد الله في الارض، ما عبد الله في الارض، لان هذا كان هذا من توفيق الله عز وجل. لكن انا مش عايز اخد هذه هذا الشاهد، لكن عايز اخد الشاهد ايه؟ الشاهد ان احنا لو اختلفنا نطلع الجيش ولا ما نطلعوش، مين اللي يلزم؟ مين اللي رأيه يمشي؟ صاحب السلطة اللي احنا له في اعناقنا سمعه ايه وطاع، احنا ممكن نعرضه ممكن نخالفه، لكن في الاخر نسمع ونطيع اذا امر، لكي تستقيم الوحدة وتبقى الأمة قوية وعزيزة ومنيعة. ومش لازم يبقى كل أوامره على هوانا، ما الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا كما في حديث عبيدة بن الصام بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثارة علينا، في منشطنا ومكرهنا، في أمر أنا ببقى نشيط فيه وفرحان بيه ونفسي أعمله، ده أنا عندي همة ونشاط عشان أخلصه، عشان على مزاجي، عشان أنا اللي أشرت عليه بيه، وفي أمر تاني أشرت عليه بمشورة فأخذ بخلافها، مطلوب مني أنني إيه؟ أسمع وأطيع وهو على خلاف هواي. يبقى في منشطنا وفي مكرهنا، الأمر اللي أنا نشيط فيه أسمع وأطيع فيه، والأمر اللي أنا كارهه ما هوش معصية. الفيصل اللي خلينا اقول له لا سمع لك ولا طاعة لما يقول لي اذني اقول له اسف، اقتل اقول له اسف، انا خوفي من ربنا اكبر من خوفي منك، وطاعتي لله اعظم من طاعتي لك، انا بطيعك عشان انت بتطيع الله وبطيعك عشان طاعتي لك من طاعتي لله. يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم، وانت انت ولي الامر، انت ولي امر انا مطيعك، لكن ايه لكن رسولنا ربنا ما قالش واطيعوا اولي الامر منكم، وانما حذف العامل وهو اطيعوا ليؤكد لنا على ان طاعتهم في طاعه الله وفي طاعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى من عقيده اهل السنه والجماعه السمع والطاعه. وانتم عارفين الوصيه بتاعت العرباض بن ساريه لما قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظه وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، قال أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي. الرسول قال عليكم بالسمع والطاعة حتى لو كان أميركم عبد. وفي بعض الروايات في الصحيح يقول وإن عبدا أسود مجدع الأطراف إيديه مقطوعة ورجليه مقطوعة كأن رأسه زبيبة، رأسه كلها شعرها شعر مفلفل وفي عيب خلقي، لكن بقى امير اسمع واطيع، لان دي مش هيناسب اهواء الناس. والعرب ما كانتش بتسمع وتطيع لامراء، ما كانوش يعرفوا الاماره، العرب كان واحد في الباديه وحر نفسه، يقدر شيخ القبيله ويقدر الكبير لكن ملوش امام او امير يامره. فالرسول صلى الله عليه وسلم حثهم على السمع والطاعة، وقال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني. حتى إن ربنا قدر إن مر أحد الأمراء وهو عبد الله بن حذافة السهمي، قال وكان في سرية، أمير سرية، السرية دي ممكن تكون 10 20 30، فقال لهم: ألم يأمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم بطاعتي؟ قالوا: نعم. قال: اجمعوا حطبا، أنا بأمركم دلوقتي تلموا كل الحطب اللي في الصحراء اللي حوالينا. فجمعوا كومة حطب كبيرة. قال: أشعلوا نارا، سمعا وطاعة. شوف ما بيقولوش ليه، طب انت عايز الحطب ليه واحنا نطبخ ونحن هنتدفى؟ اسمع وأطع يا أخي. فالصحابة: اجمعوا حطبا، جمعوا حطبا. طب أشعلوا نارا، أشعلوا نارا، لأن احنا عندنا حاجة اسمها ملائمة القرار. يعني دايما في الدولة الحديثة يقول لك اطعنا على القرار حتى لو صادر من مين، عاملين زي عاملين حاجة اسمها التوازن بين السلطات عشان ما حدش يطغى. وده شيء من جهد البشر لمنع الاستبداد، ده شيء طيب. لكن الشاهد هنا يعني كيف أمرنا النبي بالسمع والطاعة؟ أشعلوا نارا فأشعلوا نارا. الأمر الثالث قال: ادخلوها. الأمر الأول سهل، لموا الحطب، لمنا الحطب. الأمر الثاني: ولعوا نار، ولعنا النار. الأمر الثالث: ادخلوا عشان تتقلوا تتشوا في النار. فوقفوا كده واخد بالك مترددين، ندخل ويبقى سامعا وطاعة لرسول الله؟ ما انت عارف ان دول كانوا يبيعون انفسهم لله رخيصة في الجهاد وفي المعارك، الله اشترى منهم النفس والغالي والنفيس، وهم هنا بيوزنوا بين قضية الطاعة لولي الامر اللي هي طاعة لله وللرسول، وبين قضية ان احنا ما تابعناش الرسول عشان نخش النار. فوقفوا مترددين، والرجل كان عامل لهم اختبار، يعني الرجل ما كانش عايز يدخلهم النار ولا حاجه، ربنا قدر ان قصه تحصل تحدث كده عشان نفهم ضوابط الطاعه وحدود الطاعه. كان في الرجل فيه مزاح بيمزح، يعني اقول يخش يقول بس ارجع تعالى، انا كنت بهزر معاكم، بشوف ماذا استعدادكم للسمع والطاعه. كان هذا قصده. لكن الصحابة وقفوا مترددون، مجموعة السرية دي وقفوا مترددين، وإن قال بعضهم البعض: والله ما تبعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا فرارا منها، أفندخلها؟ رسول حذرنا من النار الأخرة وقال لنا: من أطاعني دخل الجنة، وإحنا تبعناه عشان ينجينا الله من النار فندخل النار. فهذا التردد وهذا التفكير جعل الرجل هدأ، النار خمدت، انتهت القصة. فلما رجعوا وذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والله لو دخلوها ما خرجوا منها. يعني ايه؟ هيبقى انتحار، محدش يقول لك انتحر تقول له سمعا وطاعة. لو دخلوها ما خرجوا منها، انما الطاعة في المعروف. يبقى نطيع فيما وافق لا فيما خالف، فصار للطاعة ضوابط، لكن نسمع ونطيع، ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا كما يقول الطحاوي وكل أئمة أهل السنة رحمهم الله، ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا. طبعا احنا اتكلمنا عن القضية دي، فاكرين لما قلنا انت في الجنة ولا في النار؟ مين يقدر يقول لنا؟ ما اقدرش نقول، ولا اي حد في المسجد يقدر، ولا انت تقدر تقول عن نفسك. انا ما اقدرش اقول على نفسي في الجنه ولا في النار، لكن انا ارجو الجنه واخاف من النار، لكن لا اجزم بشيء مغيب عني، ما ادري ما تكون العاقبه. احنا قلنا في الايمان بستثني واقول ان شاء الله على اعتبار انني لا اجزم بالعاقبه، او على اعتبار انني لا ازكي نفسي. طب من يقول انا في الجنه او فلان في الجنه؟ والحقيقة في تفصيل في قضية الشهادة عشان نبقى أعطينا هذه المسألة حقها. هذا التفصيل مبني على ثلاث أمور. الأمر الأول: الأنبياء والمرسلون في الجنة ولا في النار؟ في شك، يبقى الأنبياء والمرسلون والملائكة على اعتبار مثلا الملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم، بدون سجل ما حدش يناقش. طيب نمرة اثنين، من بشر من غير الانبياء؟ انا جاي اهو. نمرة اثنين، في الجنة ولا في النار؟ ده بشر بالجنة. طب اللي بشر بالنار؟ في النار. ابو لهب فين؟ في النار بنص القرآن. نمرة ثلاثة، طب غير دول، غير دول، عندي بعض اهل العلم قالوا يجوز ان نشهد لمشهور العدالة. يعني ايه؟ يعني واحد يقول لك لو اقسمت بالله ان الامام الشافعي في الجنة لا احمس، تيجي تقول له ليه؟ يقول لك تخيل يا اخي، ده الراجل ده بيدين باجتهاداته الفقهية ملايين الملايين، راجل كان سيرته عطرة من اول ميلاده الى وفاته، كل جهاد في طلب العلم وتعليم العلم وبذل الجهد. طب الراجل ده يروح الجنة ولا يروح النار؟ فبعض اهل العلم قال المشهورين بالورع والزهد والعلم نشهد لهم، لان دول اعلام الامة، اعلام. مش بشهد بقى ليه وليك، انا بشهد. البعض الاخر قال لا، ولا هؤلاء يشهد لهم. نعم، نحن نعتقد ان الامام لا يصل الى درجة الامامة في الدين وهو منافق. خد بالك من العقيدة دي، مش ممكن واحد يبقى امام في الدين والناس بتسمع اجتهاداته واقواله وبتترضى عنه وبتترحم عليه وهو في الاخر كان بيضحك على الناس، لان ما بيضحك على الناس ربنا بيفضحه، صح ولا لا؟ اذا ما تفضحش النهاردة هيتفضح بكرة ولا بعد بكرة، لان راجل منافق لا يعتقد ولا يدين، ده بيمثل علينا، واللي بيمثل علينا مش هتقدر تضحك على الناس طول العمر. لكن دول ما كانوش في حكم، دول ائمة كبار اعلام. لكن الحقيقة انا مع القول الذي يقول بان هؤلاء نعم ائمة اعلام نترضى عنهم ونترحم عنهم، لكن ايضا لا نقطع، لان هذا امر مغيب عنا، لكن نرجو. رجاءنا في هؤلاء اشد من رجاءنا في ايه؟ في من دونهم. او قالوا اذا شهدت الامة لاحد بالصلاح شهدنا له. يعني ايه؟ يعني رجل، اما اقول مثلا الشيخ الالباني، الرجل مات كان رجلا خدم سنة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، عمل الصحيح، السلسلة الصحيحة والسلسلة الضعيفة، وصحيح الكتب الستة وضعيف الكتب الستة، عمل جهد مبارك، وكان رجل كان مدرسة، واتاه طلاب العلم من كل مكان، وكل طلاب العلم النهاردة بيتكلموا في علم الحديث يا اما تخرجوا على ايديه يا اما على ايدين تلامذته. فالرجل ده مشهور في الامة بخدمة ايه؟ السنة. ولم يعرف عليه انه كان صاحب بدعة، ولم يعرف عليه انه كان يجاهر بذنب. يبقى هنا الامة بتشهد له شهادة عامة، يعني الناس تقول والله هذا رجل صالح، شهادتي عليه انه رجل صالح. قالوا شهادة الامة في العموم الامة العدل، مش شهادة الفسقة والمجروحين، لا، شهادة الناس اهل الخير، اهل العلم، اهل الورع. عشان كده لما اهل العلم يثنوا على واحد من اهل العلم مات بنبقى مستبشرين في حقه ايه؟ الخير. قالوا شهادة الامة هنا شهادة معصومة. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك انه مرت جنازة برسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابة قالوا من الذي توفي؟ فلان الفلاني. قالوا فلان الفلاني غفر الله له، والله كان رجلا طيبا صالحا ورعا، رأيناه يشهد الجمع والجماعات، لا يتخلف عن صلاة الجماعة أبدا، رأيناه يقاتل في سبيل الله، رأيناه ينفق ماله في سبيل الناس. شايف الحاجات اللي كانت شايفها منه، حاجات كلها ايه تجعلهم يثنون عليه. فقالوا أثنوا عليه خيرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت. بعدها بكم يوم عد الجنازة، مين اللي مات؟ قالوا ده فلان الفلاني، قالوا فلان الفلاني اللي كان دايما يقعد مع المنافقين، اللي كان مرة نشوفه مرة ما نشوفوش، فلان الفلاني اللي مش عارف. فبدأوا يلتمس له مواقف مسيئة فبدأوا يثنوا عليه شرا، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: وجبت؟ فقالوا: ما وجبت يا رسول الله؟ قال: هذه أثنيتم عليها خيرا فقلت وجبت، وهذه أثنيتم عليها شرا فقلت وجبت، أنتم شهداء الله في الأرض. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم جعل هذه الشهادة عاجل بشرى المؤمن. يعني ايه؟ يعني يا رسول الله الرجل منا يعمل العمل من الخير يبتغي به وجه الله، فيلقي الله الثناء على ألسنة الناس. الرجل عمل يريد به وجه الله، ما قال للناس ما تقولوش انني، لكن الناس قالت مين اللي عمل كده؟ والله فلان ربنا يجزيه خير. فبدأت الناس تثني عليه، هو لا يريد هذا الثناء. طب هل هذا الثناء يضره؟ قال: لا، تلك عاجل بشرى المؤمن. فجعلوا في الشهادة شهادة عموم المؤمنين العدول: وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. الأمة دي أمة لا تجتمع على ضلالة، فإذا أثنى عدول الأمة. عشان كده يا اخوانا بنجد بعض الناس يثني عليه البعض ويقدح فيه البعض، يبقى هنا الثناء مش عام. البعض يقول والله ده كان صاحب بدعة في كذا، يغفر الله، لا كان عنده كذا وكذا، هما بيطلبوا المغفرة له، لكن برضه حتى لا يغتر الناس يقول ان الرجل كان من مواقف، خاصة المواقف المعلنة للناس، المواقف العقدية المعلنة او المواقف اللي فيها خلاف معلنة، هذه بتميز الناس. فاذا كان الرجل صاحب سنة، صاحب هج، صاحب دين، صاحب ورع، الناس بتشهد له في الجملة بايه؟ بالخير. وقد يكون مستور الحال في كثير من اموره لما بيقعد في بيته، الله اعلم بما يصنعه، لكن محدش ربنا ستره، محدش اكتشف شيء من هذا. طب الذي ستره في الدنيا يغفر له في الاخرة. يبقى هذا لا يقدح في عموم الشهادة، لكن الشهادة هنا قطعية ولا ظنية؟ ظنية. احنا بنحكم بغالب الظن ولا نقطع، لاننا لا ندري ما الخواتيم، ولا ندري كيف يكون الحال عند رب العالمين، لاننا لسنا نعلم الغيب. ارجع تاني اقول: ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من اهل القبلة وعلى من مات منهم، اي نصلي عليه، ولا ننزل احدا منهم جنة ولا نارا، ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك، ونذر سرائرهم الى الله تعالى، ولا نرى السيف على احد من امة محمد صلى الله عليه وسلم الا من وجب عليه السيف. من وجب عليه السيف يعني ايه؟ يعني حكم عليه بالقتل حكما شرعيا. زي ايه؟ من بدل دينه فاقتلوه استتابة وبعدين يقتل. مثل ايه؟ لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث: الثيب الزاني، واحد متزوج وزنى فقام عليه الحد حتى الموت، الرجل، النفس بالنفس، واحد قتل نفس بريئة يقتل ما لم يعفو عنه اولياء المقتول، النفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. يبقى فينا اسباب توجب السيف، توجب القتل، بس هذه الاسباب لابد ايه؟ انها لا تترك لاجتهادات الناس، وانما هذه الاسباب بتأتي بها احكام قضائية. ما نقول حكمنا على فلان بالاعدام، طب طعن بالسلاح لم يقبل، طعن بالنقد لم يقبل، وحكمنا عليه بمقتضى حكم شرعي مش مقتضى حكم قانوني. يبقى هذا ايه؟ هذا لما يجي اللي بينفذ فيه الحكم، بينفذ فيه الحكم طاعة لله، مش كده؟ يبقى بيقتله وهو يعلم انه يفعل هذا طاعة لله عز وجل. وقد قتل ناس في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، اما تنفيذا لحكم شرعي، واما لانهم من الكفار الذين لم يقبل منهم النبي صلى الله عليه وسلم توبة. يقول المصنف رحمه الله: ولا نرى السيف على احد من امة محمد صلى الله عليه وسلم الا من وجب عليه السيف، اي بالحكم الشرعي والحد الشرعي. ولا نرى الخروج على ائمتنا وولاة امورنا وان جاروا وان ظلموا. طب واحد يقول لي ظلموا جاره، ولا نخرج عليهم؟ أنترك الظالم يظلم؟ نقول له لا، لا نخرج عليهم ونسعى في منعهم من الظلم. ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما؟ قالوا ننصره مظلوما، فكيف ننصره ظالما يا رسول الله؟ قال تأخذ على يديه حتى يؤدي الحق. نفس الكلام، هؤلاء ولاة أمورنا إذا ظلموا إذا جاروا نأخذ على أيديهم حتى يردوا الحق أو يردوا الحقوق، لكن كيف نأخذ على أيديهم؟ بالخروج؟ لا، بالثورات؟ لا، بالانقلابات؟ لا، بالنصيحة، بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مع الصبر، مع الصبر. ولهذا المصنف لما يذكر كلمة الصبر لكنها تذكر عادة في كلمة في كتب العقائد، إننا نصبر على جور الأئمة، لأنه لو ظلم ظلما فرديا وصبر المظلوم وبقيت الأمة واحدة مستمسكة، فالمصلحة في بقاء الأمة أعظم من المفسدة في ظلم بعض الناس. يبقى هنا تحملنا المصلحة المفسدة المرجوحة في سبيل دفع المفسدة الراجحة وجلب المصلحة الراجحة، فدفعنا أقل المفسدتين وأقل الضررين، تحملناه في سبيل أن احنا ندفع أعظم الضررين. هذا إذا لم نستطع أن نمنعه من الظلم فنصبر ولا ننزع يدا من طاعة. يبقى المصنف يقول ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا ولا ندعو عليهم. كلمة ولا ندعو عليهم بمفهوم المخالفة ندعو لهم. وأنا قلت بالأمس إن بعض الناس بيحصل له ارتكارة لما تقول له ندعو لهم، يقول لك أدعي له ليه؟ أنا ما بحبوش. حتى لو كنت ما بتحبوش يا أخي، أنت هتدعي له بإيه؟ إن ربنا يزاول ظلمه؟ ولا هتدعي له إن ربنا يهديه؟ وربنا يصلح على إيديه؟ ما شوف أنت هتدعو بإيه؟ عشان كده أهل السنة يقولوا ندعو لهم. وإن صادفت الدعوة إجابة انتفع هو وانتفعت أنت وانتفع عموم المسلمين. يعني لما أقول إيه؟ اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا. الدعوة دي بنسمعها كتير من الشيخ السديس في رمضان، يقول إيه؟ اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. جميلة، ربنا يصلحهم وجعلهم على خير ما يكونون. ما يجيش واحد يقول لك يعني هم مسدين، يعني هم يا عم، انا بقول ربنا يصلحهم زيادة. لأن مشكلة الولاية والحكم هي مشكلة النفاق. المنافقون إذا التفوا حول أمير أفسدوه وأفسدوا العلاقة بينه وبين رعيته وشعبه. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان. بطانة، البطانة اللي هم المقربين جدا، بطانة تأمره بالخير وتحضه عليه، أو بطانة تأمره بالشر وتحضه عليه. قال والمعصوم من عصمه الله. ما ربنا يحب يعصم ولي أمر يهيأ له بطانة خير يدعو للخير ويزين له الخير، ولما ربنا يريد أن يكل إلى نفسه يزين له بطانة شر فيضل والعياذ بالله. يبقى احنا حتى لو وجدنا هذا ندعو له ببطانة الخير، ندعو له بعمل الخير، ندعو له بالتزام الخير، بالتزام العدل، بالتزام السنة، لأنها هو أولى من ندعو له، أولى وأحق من دعونا له ولي أمر المسلمين. كما قال أحمد، وقبلها قال الفضيل بن عياض، وقبلها قال عبد الله بن المبارك، والله لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها لأمير المسلمين، لإمام المسلمين. قالوا ولما؟ خليها لنفسك. قال لأن بصلاحه ينصلح حال العباد. أما أدعيه بالصلاح، أدعيه بالتوفيق، أدعيه بالاستمساك بالشرع، أدعيه بالحكم بالعدل، أدعيه بكل خير، أدعيه أنه يبقى في الجنة ما يبقاش في النار. يبقى ده معنى ايه؟ معنى ان احنا دخلنا في علاقة صحيحة بين ولي الامر وبين الرعية. لان الرسول قال خيار ائمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم. الصلاة هنا بمعنى الدعاء، بتحبوهم وبيحبوكم، بتدعو لهم وبيدعو لكم، حريصين عليكم وانتم حريصين عليهم. يبقى ده مجتمع صحيح مفيش فيه فساد. قال وشرار ائمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، لا انتم بتحبوهم ولا هم بيحبوكم، وتلعنونهم ويلعنونكم. هو يقول لك الرعية ما ينفعش معهم الا ضرب السيف وضرب الجزم، وان رعية كل ده راجل ربنا يوديه وربنا يعمل فيه، دي علامة سوء والعياذ بالله، وتؤدي لفساد مفسدة عظيمة. فالمعصوم من عصمه الله، ومنهج اهل السنة كما قلنا في هذا هو منهج المحافظة على الامة، المحافظة على الوحدة، لان في ناس من مصلحتها التفرق، من مصلحتها الخاصة التفرق. اجي انا عامل ايه؟ انا عايز اقسم مصر كام حتة، بس بشرط ان تدوني العاشر من رمضان تبقى بتاعتي، او تدوني محافظة الشباب تبقى بتاعتي. ما دي مصلحة خاصة. صاحب المصلحة الخاصة يبحث عن مصلحة الخاص، انما صاحب المصلحة العامة يبحث عن كل مصلحة الامة، يريد الخير لإيه؟ للأمة. ولما المجتمع المسلم يبقى فيه ناس بيغلبوا المصالح العامة على المصالح الخاصة يبقى مجتمع صالح، ولما يبقى فيه ناس بيغلبوا المصالح الخاصة على المصالح العامة يبقى مجتمع إيه؟ احنا بنسمع النهاردة عن الفساد في الأموال والفساد وتسقيع الأراضي وبيعها، والمسؤول يرفع سعر الأرض عشان هو أسس الشركة وخلى أخواته ياخدوا أراضي ويحطوا دي على، ما دي مصالح خاصة. هو يقول لك ما مصلحتي أعمل كده لنفسي. طب مصلحة الأمة فين؟ مصلحة الشعب فين؟ مصلحتك أنت الخاصة ولا مصلحة عموم الناس؟ لا، مصلحة عموم الناس، وهذا يضرب على يده ويمنع من الظلم ويرفع أمره لمن هو أعلى منه. دي مسائل المفروض هنا في المجتمع المسلم أنه لا، واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، واجب النصيحة يجعل الأمة أمة صحيحة، أمة واعية. بيقولوا عليها في البلاد الغربية يقولوا عليها الرأي العام. يعني ايه؟ يعني يجي رئيس امريكا عايز يعمل حاجة وشايف انها تحقق المصلحة من وجهة نظره، والمستشارين بتوعه يقولوا له دي هتحقق مصلحة امريكا، فياخد القرار ويروح فيتنام يقعد فيها كم سنة يقتل ويقتل، ويطلع للناس يقولوا عايزين جيشنا يرجع، احنا مش موافقين على اللي انت بتعمله. يطلعوا في مظاهرات، يطلعوا بوسائل كتابة ومش عارف ايه، فيضغطوا عليه فيرجع في قراره ويلين لرغبة المجموعة. احنا في المجتمع المسلم عندنا وسائل فيها حب، زي ما قلنا وسائل فيها حب يعني النصيحة، وكما قلنا ان النصيحة هي ارادة الخير للمنصوح له وارادة الخير للمجموع. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول الدين النصيحة. وكما قلت بالأمس النصيحة هتتفاوت من شخص لشخص. البطانة قاعد ينصح في كل كبيرة وصغيرة، لو كان بطانة خير اللي ذا حالاتي بعيد هينصح امتى ويطوله امتى؟ اذا قدر مرة يبعث نصيحة او يبعث خطاب او يبعث رسالة او يلقى او حاجة، يبقى ده شيء كويس. يبقى هنا تفاوت الناس. لكن الذي يجمع المجتمع المسلم حرص على وحدة الأمة، حرص على صيانة الجماعة، حرص على عدم تفتت هذه الأمة. ثم في النهاية الذي يتخذ القرار هو المسؤول عن اتخاذ القرار. مش معنى ماني بنصحك وقول لك اعمل كذا يبقى لو ما عملتش كذا اضلك، او لو ما عملتش كذا تبقى عدوي. لا، انا نصحتك واديت ما علي. يعني قصة مشهورة، مروان بن الحكم طلع يصلي العيد، كان امير على المدينة، والحديث ده موجود في صحيح الامام مسلم. فامير المدينة هيصلي باهل المدينة العيد في الخلاء، فبنوا له منبر من الطين كده جهزوا له زي حته عاليه كده مصطبه عاليه هيطلع يقف عليها وبيخطب الناس. الرسول صلى الله عليه وسلم كان في الجمعه يخطب ثم يصلي، وفي العيد يصلي ثم يخطب. ولاد بني اميه كانوا مستفزين شويه، فكان بعض ولاد بني اميه احيانا يسبوا عليا وقال البيت، يقولوا الناس اللي خربوا الدنيا، الناس اللي بوظوا الدوله، الناس اللي... فكانت المسلمين ما بيعجبهمش هذا الكلام، خاصه وان هؤلاء افضوا الى ما قدموا. فكان بيحصل ايه؟ يصلي العيد ويبدا يخطب، الناس تتسلل واحد واحد يمشي، ما هو يسعك انك تصلي العيد وتنصرف. فجاء مروان قال لك بس انا امسك الناس ازاي؟ انا اخطب العيد الاول وبعدين اصلبهم. اذا في الحاله دي مين هيمشي؟ ولا واحد هيمشي. طب دي سنه ولا بدعه؟ دي بدعه. طب ما بتتعمل في الجمعه، اشمعنى ما حدش زعل؟ لان الرسول عمل في الجمعه كده وعمل في العيد كده. في العيد نعمل زي الرسول عمل وفي الجمعه نعمل، هو ده الاتباع. فجاء مروان حب يقلبها، قال انا بصلي الجمعه بيقعدوا غصب عنهم يسمعوني عشان مستنيين هيصلوا معايا، بخطب العيد بيهربهم، فانا هخليهم يقعدوا يسمعوا غصب عنهم، هعمل ايه؟ اخطب الاول. خارج مروان بن الحكم للمصلى ومعاه مين؟ ابو سعيد الخدري. ابو سعيد الخدري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقول ابو سعيد وخرجت ويدي في يده، واضح ان كان بينهم صداقه، علاقه خاصه. فبس مروان اصله قرشي وابو سعيد انصاري، لكن اتنين في المدينه. فمروان عايز يروح للمنبر وابو سعيد عايز يروح للمصلى، المنبر ومكان الصلاه. فهو عايز يطلع المنبر، ابو سعيد يقول ايده في ايده، فلما راح يطلع المنبر قعدت اشد ايده، يعني انت رايح فين تعالى هنا، وهو يشد ايدي يسيب ايدي عشان يطلع المنبر. يقول فغلبني فصعب المنبر، يعني نزع ايده من ايدي وما قدرش يسيطر عليه وراح طالع على ايه؟ على المنبر وبدا يخطب. فقام رجل من سده القوم، رجل قاعد، فقال الصلاة قبل الخطبة، الصلاة قبل الخطبة. فقال مروان قد ترك ما هنالك. خلاص الكلام ده كان زمان، الكلام ده كان زمان، النهارده لا، الخطبة قبل الصلاة. قد ترك ما هنالك. فقال الرجل لا خير فيما فعلت، وإنما الخير فيما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وجلس يسمع الخطبة، ما قالش بقى ايه انا قايم يلا ناس، يلا اولاد قوموا معايا، ما احنا سامعين لكم مش مصلين العيد، بجنة العيد ده مش هنصليه، ما ينفعش. انكر. يقول ابو سعيد فقلت اما هذا فقد ادى ما عليه، اما هذا فقد ادى ما عليه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من راى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وخطبة مروان قبل الصلاة منكر. يا عم ده معروف، ده بيخطب وهيصلي، نقول له التغيير هو اللي منكر، تقديم والتأخير هو اللي منكر. ولو كانت الصلاة منكرة والخطبة منكرة لما ساغ لأبي سعيد ولا لهذا الرجل أن يجلسوا مع مروان فيصلون معه، وإنما عرفوا أن الواجب في حقه أن ينكر، ثم لا يجوز له أن يخرج ولا أن يعلن ثورة ولا يعلن إعلان لخلع سمع، خلع السمع والطاعة، وإنما هم سامعون مطيعون، مع إن هذا فيه مخالفة وهم أنكروا المخالفة، لكن أنكروا المخالفة وفعلوا الصلاة. الكلام ده حصل مع سيدنا عثمان لما حوصر في بيته وهو أمير المؤمنين، وقام إمام الفتنة يصلي بالناس عدة أيام، أيام الحصار. فجاء رجل فدخل على عثمان في بيته وقال إنك إمام عامة، وإنما يصلي لنا إمام فتنة أو أمير فتنة، يعني انا متحرج انني اصلي وراه، ده راجل جاي يثير فتنه. فقال عثمان الصلاه خير ما يصنع الناس، فإن أحسن الناس فأحسنوا. هو إمام فتنة، هو أمير فتنة، هو جاي يعمل فتنة، لكن في صلاته الصلاة خير ولا شر؟ خير. فأقر عثمان أيضا هذا المبدأ وهو محصور، يعني فضل عثمان يبقى شديد الغيظ والحنق على هؤلاء الذين حاصروه وهو صاحب السلطة الشرعية والإمرة الشرعية وهو أمير المؤمنين، لكنه ما منعه هذا من القول بالحق. تصبح قضية معاملة ولاة الأمر عند أهل السنة والجماعة أننا نسمع ونطيع لهم في كل ما أمروا به ما لم يأمروا بمعصية صريحة واضحة، فإن أمروا بمعصية لا نسمع لهم في المعصية ولا نطيعهم في المعصية، ثم لا ننزع يدا من طاعة. مش معنى أنه عمل المعصية وأنا أنكرت على المعصية يبقى هذا فراق بيني وبينك، لا، ده له علي حق الطاعة. لا ننزع يدا من طاعة ولا نخرج عليهم بالسيف وإن جاروا وإن ظلموا، وندعو لهم بالصلاح ولا ندعو عليهم بمزيد من الفساد والإفساد. بهذا تستقيم الحياة في الأمة المسلمة، بهذا تسود هذه الدولة هذه الأمة. يصبح بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بآداب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بالنصيحة بآدابها، يصبح في رأي عام مستنير يؤثر ويغلب المصلحة العامة، لأن الأمة تموت إذا عمها الجهل وابتعدت عن الحق، وتحيا الأمم بالعلم وبالسنة وبالهدي. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يردنا ردا جميلا وألا يجعل منا مطرودا ولا محروما. ولهذا المصنف بعد ذلك قال: ونتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. ده تأكيد اللي أنا قلته، نحن حريصين على السنة على هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، حريصين على الاجتماع، الجماعة يعني الاجتماع على إمام واحد، حريصين على هذا. ونجتنب الشذوذ الفرقة الخلاف، ونحرص على السنة. والرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، هذه الواحدة من كان على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من السنة والجماعة. فاللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا وفقنا لما تحب وترضى، وأصلح لنا أئمتنا وولاة أمورنا، ورد هذه الأمة إلى الحق ردا جميلا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. صلى على صوته. لا، هو عام في الصحابة وعدول الأمة. أنتم خطاب للصحابة وخطاب للأمة، ماشي، وكل خطاب للصحابة هو خطاب للأمة، لكن عدول الأمة. وأنا دايما أقول إيه، لما يجي فنان يموت وتلاقي قلبوله الدنيا من عمر مكرم مش عارف منين وطلعين وراه مصر، شوارع مصر مقفولة، كل ماشيين وراء إيه، عمال ناس على نوعيته، يقول عنهم مثقفين ومش عارف وإيه وإيه، وتجد أغلب هؤلاء الناس نظرتهم للشرع وللدين نظرة يعني الله أعلم به. فدول مش شهداء، دول بيشهدوا بهوى، إنما أنتم شهداء الله في الأرض حينما تشهد بتجرد. ومع هذا نحن لا نحكم على هذا الذي توفي بهذه البدعة وبهذا، لا نحكم عليه بأنه في النار، وإنما نرجو له. واضح؟